بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، آمين. إذن أيها الإخوة الأفاضل، ما زلنا في بداية شرح هذا الكتاب وفي ذكر التمهيدات والقواعد الكلية التي بناء عليها سنسير بإذن الله سبحانه وتعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، متخذين من موضوعات هذا الكتاب ومن مسائله منهجا نمشي عليه، استكمالا لما ذكرناه في الدرس الماضي. نقول: عندما يشرح بعض الناس كتابا، هناك وظيفة خاصة للشارح، هناك وظيفة ينبغي يجب على الشارح أن يلتزم بها، يجب على الشارح أن يلتزم بها. وظيفة الشارح من اسم هذا الوصف، الشارح اسم فاعل، عليه أن يقوم بماذا؟ ببيان ما يحتاج إلى البيان من هذا الكتاب، هي رقم واحد. ثانيا أن يقوم بالاستدلال، لأن الاستدلال من زيادة البيان، هو جزء من البيان، والشرح فيه تفصيل وتوضيح، ومن مما يزيد في التوضيح والشرح هو ذكر الدليل إن لم يكن قد ذكره مؤلف هذا الكتاب. فإن ذكره ولم يوضح وجهه، كان على الشارح وظيفة ماذا؟ بيان وجه الدلالة، تمام؟ هذه هي الوظيفة الثانية، وهي استكمال للوظيفة الأولى، وهي إيش؟ البيان، زيادة الشرح والبيان، لأن الدليل هو بعض جهات البيان. ذكر العلماء أيضا من وظائف الشارح أمرا آخر، بما أننا نمشي بناء على اتباع الدين الذي نزعم أنه هو الدين الحق، ندعي أنه الدين الحق، فيجب علينا كشراح أن نكون إيش؟ إذا ذكر صاحب الكتاب رأيا ظاهر البطلان، يعني باطل، دليله ضعيف جدا مثلا، علينا أن نبينه وعلينا أن نشير إلى بطلانه، تمام؟ وهناك وظيفة أخرى للشارح أشار إليها بعض العلماء إشارة ولم يذكروها يعني نصا، لأن إيش هي هذه الوظيفة؟ الأصل في من يقوم بشرح كتاب أن يكون موافقا لهذا الكتاب في المنهج أو في المذهب على نحو عام، على نحو كلي، لا يشترط أن يكون موافقا له في كل مسألة، وإلا لبطلت وظيفة الشراح. لكن لا ينبغي أن يكون مثلا واحد يشرح كتابا في المذهب المعتزلي وهو أشعري، ويقول: أنا أريد أن أشرح ماذا؟ هذا الكتاب الذي هو مكتوب أصلا على مذهب الاعتزال. هذه ليست وظيفة الشارح، هذه وظيفة مين؟ الذي يكتب تقريرات، الذي يكتب استدراكات، الذي يكتب كذا، الذي يكتب نقدا، هذه وظيفته، أن يقول: أنا لست معنيا بتوضيح ما ذكره هذا الماتن، يعني صاحب الكتاب، لكن وظيفتي أن أبين ما فيه من عوجات مثلا أو من انحراف. هذا لا شك فيه ولا ريب أنه مما يحسن ومما يمدح عليه هذا الكاتب، لكن أن يقوم واحد من مذهب مثلا كما قلنا المعتزلة، أو من مذهب الشيعة، أو من المجسمة، أو من الكرامية، أو من أي مذهب آخر، فيأتي إلى كتاب من كتب أهل السنة و يقوم على شرحه وبيانه، سيكون مضطرا بحسب الشرط الثالث أن يذكر كل ما يخالفه فيه، لأنه من باب الديانة، من باب ما يجب عليه بحسب اعتقاده يجب عليه ذلك. لكن عليه كان أن يسأل نفسه إن كان يقوم بهذه المهمة بهذه الوظيفة، أنه إذا كان يخالف مسائل أصلية في هذا الكتاب ومبادئ كلية في الاستدلالات، فلماذا قام بوظيفة الشارح؟ كان يكفيه أن يقوم بوظيفة الناقد، كان يكفيه أن يقوم بوظيفة المعلق، يعني أعلق على بعض الموضوعات في هذا الكتاب، لكن أن يأتي ويقول إنني أريد أن أشرح هذا الكتاب ويقدم كتابه هذا الذي سيكون مضطرا فيه ومما يجب عليه ديانة أن يقوم به بحسب اعتقاده، بأن يرد على كل كلمة يخالفه فيها، يعني هو يخالف هذا المؤلف فيها، هذه يعني فليسأل نفسه هل فعلا هذه طريقة الشراح؟ هل هذا متبع لأدب الشراح؟ إذا لم يكن كذلك وهو كذلك، إن لم يكن كذلك وهو كذلك، فإذا علينا أن نعرف أن هناك غاية وهناك مقصدا من أجله جاء هذا الشارح أو هذا الكاتب ليكتب ما يزعم أنه شرح، وهو يقصد أمرا آخر لبيان مثلا اعتقاده أو ترويج اعتقاده من خلال مسائل هذا الكتاب أو نحو ذلك. إذن لابد أن يكون هناك مقصد وغاية أخرى غير نفس شرح الكتاب. وأظن أنكم يعني تعلمون أي واحد عنده إلمام بمتن العقيدة الطحوية أظن أنه أدرك إلى أي شيء أشير إلى أن بعض شراح هذا الكتاب هم أصلا يعلمون من أنفسهم أنهم لا يمشون ولا يتبعون مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان في إيش؟ في العقيدة. فليقل إنه حنفي في الفقه، فليقل ما يريد، فقد كان بعض الأحناف من المتقدمين كالرامية، يعني مجسمة، كان بعض الأحناف من المتقدمين كالرامية مجسمة، وكان بعضهم معتزلة. لكن أن يأتي إنسان ويقول أريد أن أشرح هذا الكتاب الذي وضعه صاحبه ليشرح فيه كما يقول في بداية هذا الكتاب عقيدة الإمام أبي حنيفة وصاحبيه على مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الشارح هو أصلا مخالف لهذا المنهج الذي يقول به الإمام أبو حنيفة وصاحبه وهذا الكاتب اللي هو الإمام الصحاوي يخالفه في مسائل كثيرة من أول الكتاب إلى آخره، من أول الكتاب إلى آخره، وليست فقط في مسألة التنزيه والتشبيه، من أول الكتاب إلى آخره توجد هناك مخالفات. فإذا لماذا يكلف هذا الشارح نفسه ليقول إنني أريد أن أكتب شرحا، يسميه شرحا، ثم يدرج فيه من أوائله إلى أواخر المباحث إلى أواخر الكتاب ما فيه نقد ونفي وإبطال لكثير من مسائل هذا الكتاب؟ هذا لا يليق به أن يكون شرحا، لا يليق أن يكون شرحا، الأليق أن يكون إيش؟ نقدا، أن يكون نقدا، مثل ما يعني نصير الدين الطوسي عندما كتب حاشية على مين؟ على كتاب مش الطحاوي، كتاب الإمام الرازي المحصل، كتب نقدا، هو سماه الملخص، والحقيقة إيش؟ أنه نقد، نقد المحصل، هو في الحقيقة نقد المحصل، لأنه لا يسير على طريقة إيش؟ التلخيص أو تلخيصات الكتب، هو في الحقيقة أراد أن ينقد كلام الإمام الرازي، والحذاق يعرفون، وقد ذكره الإمام التفتزاني في شرح المقاصد في غير موضع من المواضع على أنه إيش؟ في نقده على المحصل، والإمام السيد الشريف الجرجاني يقول يسميه تلخيص المحصل على بالاسم الذي هو شائع. الذي أريد أن أصل إليه وأن أذكره أن هناك شرحا هو منسوب لأحد العلماء المتأخرين، وهو ابن أبي العز الحنفي في القرن الثامن أو التاسع الهجري، وكان حسب ما يقال مذهبه حنفيا في الفقه حسب ما يقال، وكان مسايرا ومماشيا وموافقا لمذهب ابن تيمية في العقائد، وهذا يظهر من كتابه من أوله إلى آخره. فكان من شأن هذا الشارح أو هذا الكاتب أو المؤلف أنه توجه لكتابة ما سماه شرحا على العقيدة الطحوية، وكان ينتهز كل فرصة لبث أفكار ابن تيمية وآراء ابن تيمية التي تنتمي إلى منهج آخر ومذهب آخر، ليس هو قطعا مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، لا في الأصول ولا في الفروع. لكن هذا الشارح وهو ابن أبي العز الحنفي كتب هذه الكتابة على هذا الكتاب وسماها شرحا، أراد منها أراد من هذا الشرح إيش؟ ترويجه بين الناس. بناء على ماذا أراد ترويجه؟ بناء على أنه يقوم بحل ألفاظ ماذا؟ كتاب شهير جدا لأحد أعاظم الأحناف وهو الإمام الطحاوي. فأي واحد يرى كتابا اسمه شرح العقيدة الطحاوية سوف يتلقفه، لأنه هو معني أساسا بماذا؟ بالمتن، يريد أي شيء يوضح به كلمات المتن بغض النظر من هو الذي ألف هذا الكتاب. فإذا هذا الشارح على سبيل على سبيل التحديد يعني إنما أراد من شرحه أو من كتابته هذا الشرح على كتاب الإمام الطحاوي ترويج المسائل التي قال بها ابن تيمية والتي وافقه هو فيها، يعني ابن أبي العز الحنفي وافق ابن تيمية فيها، واتخذ من كلمات ومن مسائل هذا المتن وسيلة ومناسبة لبث هذه الآراء. ونحن بعض أو جزء من وظيفتنا في هذا الشرح بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون الإشارة إلى ما ذكره ابن أبي العز الحنفي من هذه المسائل من أول هذا الكتاب إلى آخره. لماذا؟ لماذا جعلنا من وظيفتنا هذا الأمر؟ لأن قلنا إن من وظائف الشارح البيان، وكل ما ينافي البيان من الخلط والخبط والتلفيق هو يجب علينا أن نقوم ونشتغل به. فلما اشتهر هذا الشرح وهو ابن أبي العز الحنفي، شرح ابن أبي العز الحنفي في هذا العصر اشتهارا كبيرا، طبع طبعات كثيرة ولخص تلخيصات كثيرة وانتشر في الشرق والغرب، حتى إن كثيرا من الناس صاروا فعلا يتوهمون ويعتقدون أن ما يقرره ابن أبي العز الحنفي في هذا الكتاب بناء على أنه كتبه على عبارات الإمام الطحاوي هو في الحقيقة شرح لعقيدة أهل السنة والجماعة، مش فقط عقيدة الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام أبي حنيفة، لا، هو صار كثير من الناس يعتقدون أن ما كتبه هذا الرجل هو شرح لعقيدة أهل السنة والجماعة، فصاروا يروجون كلامه على أنه مذهب أهل السنة والجماعة. وانتشر هذا الأمر والخلط حتى أيضا انتشر أيضا إلى الجامعات الأكاديمية التي الأحرى بها أن تكون أكثر انضباطا وأكثر التزاما بالمناهج العلمية. يعني الأساتذة الذين يدرسون في الجامعات ليس فقط في المساجد أو في بيوتهم، هؤلاء الأساتذة كان عليهم أن ينتبهوا إلى أن ما كتبه ابن أبي العز الحنفي على العقيدة الطحاوية هو في الحقيقة ترويج لمذهب ابن تيمية. فإن كان هناك جامعات، وكم هي من هذه الجامعات التي قررت مثل هذا الكتاب منهجا لتدريس طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة، فإن كانت هذه الجامعات فعلا تنتمي إلى مذهب أهل السنة والجماعة فكان عليهم أن يختاروا إيش؟ شرحا آخر غير شرح ابن أبي العز الحنفي. وإن كانوا على غير طريقة أهل السنة والجماعة لا حرج في هذا الأمر، كل واحد يشرح ويروج للعقيدة التي يعتقد بها. كان عليهم أيضا أن يتبنوا كتابا آخر يشرح عقيدتهم من كتبهم، لا أن يختاروا شرح ابن أبي العز الحنفي، يعني ما يسمى بشرح ابن أبي العز الحنفي على العقيدة الطحوية، ويروجوها بين الطلاب على أساس أنها هي شرح العقيدة الطحوية. كان عليهم أن يختاروا كتابا آخر ألفه بعض علمائهم ويشرحوا لطلابهم، وكان بإمكانهم أن يتخذوا من شرح ابن أبي العز الحنفي مثلا مرجعا، يقولوا لطلابهم ارجعوا شوفوا لنا إيش حكى ابن أبي العز الحنفي في هذه المسألة. إذن هذا الفعل وهذا الصنيع أعتقد أنه منحرف عن أصول البحث العلمي، ومنحرف عن الأدب الذي ينبغي أن يمارس مع العلم وأهله. أول نقطة من نقاط هذا الأدب هو أننا في العلم ينبغي علينا أن نتحلى بماذا؟ بالصراحة والصدق، صراحة صدق، لأننا نمارس عملية محاولة فهم دين الإسلام، وليس مجرد أن نتحايل على أذهان الناس وعقولهم وتخيلاتهم لنروج إليهم أفكارنا. الذي هو مثلا أشعري عليه أن يعلن أنه أشعري، الذي يعتقد عقيدة التشبيه أو التجسيم أو الكرامية أو نحو ذلك عليه أن يعلن، ما الذي يعني يضيره إن لم يعلن؟ الذي هو معتزلي عليه أن يعلن أنه أنا معتزلي. إذا واحد له مذهب جديد عليه أن يصرح أنا صاحب مذهب جديد. لكن لا يصح من ناحية الأدب أن يكون في الحقيقة مماشيا وموافقا لمذهب التجسيم أو مذهب التيمية أو مذهب المعتزلة، ثم ينادي على رؤوس الناس أنني ما أقوم به إنما هو شرح لمذهب أهل السنة والجماعة. هذا نوع من المخاتلة والمخادعة، ونوع إيش؟ تدليس، نوع من التدليس. الأصل في المسلمين أن لا يكونوا مدلسين، الأصل في المسلمين أن لا يكونوا مدلسين، أن يتبعوا طريقة الصراحة والصدق لأنها هي المنجية. كثير من الناس أيها الإخوة الأفاضل يسألون إنه متى ينتهي المسلمون من خلافاتهم؟ ينتهون من خلافاتهم عندما يكونون صادقين، ينتهون من خلافاتهم عندما يكون صادقين في إيش؟ في التصريح بعقائدهم. الذي يعتقد مثلا الإلحاد يقول أنا ملحد، بلقيله واحد مش ملحد وبناقشه مع بعض. الذي يعتقد التشيع يقول أنا شيعي، بلقيله واحد مش شيعي بتناقشه مع بعض، ثم يتبين الحق من الباطل ولو على سبيل الترجيح. لكن إذا كنا حريصين على خلط الأمور ودس المسائل بعضها في بعض، وأن نقول مثلا، وسنذكر أمثلة كثيرة من هذا الباب في هذا الكتاب، نريد أن نتكلم على إثبات مثلا الجهة نسميها بالعلو، نريد أن نتكلم على التميز، تميز الله سبحانه وتعالى عن غيره نسميه، عن حد الله سبحانه وتعالى نسميه بالحد أو بالتميز، أو بأن الله سبحانه وتعالى ليس حالا في العالم، نسمي الأشياء بغير أسمائها والمعاني بغير ألفاظ تدل عليها دلالة حقيقية ودلالة واضحة. هذا كله نوع من أنواع المخادعة. ينبغي علينا أن نكون جريئين أكثر ونصرح أكثر وبصورة صادقة بما نعتقد، لكي نسهل الأمر على طلاب العلم، لأنه كثير من الناس في هذه الحالة يتيهون. يعني هذه عبارة عن أنفاق أنت بتحفرها من اليمين واليسار وتختلط مع بعض، ويصير طالب العلم محتارا يمكث في من زمانه 10 و5 سنوات و15 سنة فقط ليدرك بعد ذلك أنه أنا الذي كنت أدرسه في الحقيقة ليس مذهب أهل السنة، هو في الحقيقة مذهب ابن تيمية. شوف الضياع اللي بيصير. ويأتي بعد ذلك من يقول لك إن والله لا، ابن حجر العسقلاني لا، هو ما كان أشعريا، هو في الحقيقة كان مش على طريقة الأشاعرة، لكنه تأثر بمذهب الأشاعرة، تأثر بمذهب الأشاعرة والإمام النووي. هذه كلها طرق صبيانية أيها الإخوة الأفاضل، طرق سخيفة لا يليق بنا أن نمارسها. يعني أهل العلم وطلاب العلم لا يجوز واحد يعني أن يقول لآخر إنه أنت متأثر بفلان. طبعا إيش متأثر بفلان؟ يعني هو أنا مناسبه مثلا، بدي أرث منه مثلا، مشاركه في شركة، واعدني بوليمة مثلا، إيش بيني وبينه حتى أتأثر فيه؟ طالب العلم يعتبر من يقول له ذلك هذا الأمر اتهاما وسبة له، طالب العلم المحترم انه يقول انا انت فقط تقول بهذا القول لانك متاثر بفلان، يقول لا انا مش متاثر بفلان، انا معتقد بعقيده فلان، او انا موافق لهذه العقيده، او انا تبين لي بالدليل ان هذا القول صحيح، انا لم اساير فلان لاجل عيونه، لاجل سواد عيونه، او لانه اخاف ان يزعل مني مثلا او يغضب. لا، هذه الكلمات على مستوى، اذا قلناها على مستوى طلاب العلم الصغار يزعلون يغضبون، فما بالنا نجيز إلقاءها وأن نصف بها كبار العلماء مثل ابن حجر والإمام النووي وغيرهم كثير كثير كثير. هذه أيها الإخوة الأفاضل ذكرتها، وإن كانت يعني هي في الحقيقة نوع من النقد لحدث حاصل بالفعل، لكن من يتأمل فيها هي ناحية منهجية. نحن لا نريد أن نعلق أبصارنا فقط إنه ابن أبي العز الحنفي وابن عثيمين وابن تيمية، لا، إحنا نجرد هذا الحدث، هذا مثال خلينا نذكره على سبيل المثال، لكن نحن يجب علينا أن ننتهج هذا المنهج في حياتنا العلمية. إذا اعتقدنا بشيء فلنصرح به ولا نلوح، لا نتكلم، لا نخاف من إظهار عقائدنا، لأنه هذا دين. إذا أنت كنت تعتقد أن ما يعني وصلت إليه هو الدين، فالله سبحانه وتعالى أمرك بأن تبين هذا الدين. أما أن تستخدم ألفاظا ويعني هكذا تخدع الناس وتصرفهم عن إدراك المعنى الحقيقي الذي أنت تريده، هذا ليس من صناعة أهل الدين، هذه من صناعة إيش؟ أهل السياسة. السياسيين دائما بيشتغلوا شغلات زي هيك، لكن المشايخ المفروض أنهم ما يكونوا متلاعبين، لا يجوز لهم أن يكونوا مخادعين مدلسين وهكذا. فأنا أرجو منكم جميعا أيها الإخوة الأفاضل أن نلتفت جميعا يعني أنا وإياكم إلى هذا الملحظ، إنه لا نغتر، طالب العلم لا يغتر بمجرد الدعوة. كما قلنا في الدرس الماضي، قلت أنا كلمة إنه نحن سنتخذ من منهج أهل السنة والجماعة، من مذهب أهل السنة والجماعة دعوة يجب علينا أن نقيم الدليل عليها، ولن نتخذ من عنوان أهل السنة والجماعة دليلا نحتج به على صدق ما ندعيه، لأن هذا هو الأصل. الأصل إنه مذهب أهل السنة والجماعة صار اسمه مذهب أهل السنة والجماعة لأنه قام عليه الدليل، يعني ظهور الاسم تابع لظهور الدليل وليس العكس. فلا يجوز لنا أن نقول هذا من مذهب أهل السنة والجماعة لأنه إيش؟ لأنه من مذهب أهل السنة، أو هذا هو الحق لأنه من مذهب أهل السنة والجماعة، خصوصا في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الآراء وتقاتلت فيه إيش؟ العقول، وصار الناس لم يعد أحد منهم يسلم لأحد إلا يدوب الدليل ماشي معه. يعني لو تحكي له الدليل بيحكي لك أنا أصلا لا أؤمن بالأدلة. يعني الآن في كثير من الناس كلهم ما هو الدليل على وجود الله، بيقول لك أنا أصلا لا أؤمن بأن هناك أدلة. فما بالك يعني هؤلاء طبعا يعني خرجوا عن أصول منهج المعرفة، لكن نحن نلتزم بأن هناك على كل دعوة ينبغي أن تكون أن يكون هناك دليل. فإن لم يكن هناك دليل استويت أنت وصاحبك، يعني من تخالفه ويخالفك في الدعوة، مفيش حدا منكم أحسن من الثاني. الدليل هو الفارق، الدليل هو الفارق. وبناء على ذلك أيها الإخوة الأفاضل، نقول إنه من أراد أن يشرح هذا المتن عليه أن يحترم دلالات هذا المتن، دلالات ألفاظ هذا المتن. إذا كان هناك لفظ يدل على شيء معين فلا يجوز أن يصفه عن غيره. بالضبط كما نفسر ماذا؟ الحديث الشريف. الحديث الشريف كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له دلالات معلومة في اللغة وفي الوضع الشرعي ونحو ذلك، يجب علينا أن نلتزم بها، لا يجوز لنا أن نخرجها عن وضعها أو عن دلالتها أو عن استعمالها المعروف من دون دليل ومن دون قرينة. هذا نوع من التعسف، نوع من إيش؟ التعسف وصرف الدلالة عن وجهها بغير حق، كما بالضبط كما نفعل في القرآن الكريم. من يصرف القرآن الكريم عن دلالاته، عن معانيه التي تدل عليها دلالاته بغير قرينة بغير دليل، فهذا يسمى محرفا وليس إيش؟ لا مؤول ولا إيش؟ ولا مفسر. هذا تحريف للقرآن الكريم. التأويل أن تصرف ما تظنه ظاهرا إلى معنى لقرينة، هذه القرينة صارت هي دلالة الظهور، هذا ليس تحريفا. هذا اجتهاد، نوع من الاجتهاد المصوغ في الشريعة. التفسير هو التوضيح، لكن أن تصرف المعاني التي تدل عليها آيات القرآن الكريم إلى أن تصرف الألفاظ التي تدل عليها عن تصرفها عن المعاني التي تدل عليها بحسب الوضع اللغوي إلى غيرها من دون دليل، فهذا تحريف، هذا لا يصح. وكذلك علينا أن نحترم هذا الكتاب وغيره من الكتب عندما نشرحها، لا نشرحها على وشق إيش؟ هوانا، لكي لا نكون إيش؟ متلاعبين في مثل هذا الكتاب، وهذا يزيد الأمة تشتتا وضياعا. والأصل فينا أن نكون مهتمين وحريصين بما يجمع ويوضح يعني طرق ومسالك الاجتماع الجمعية وليس التفرق. أول أسس الجمعية والاجتماع هو الوضوح والصراحة والصدق عند النطق بهذه المعاني. إذن قال: هذا ذكر بيان عقيدة. العقيدة أيها الإخوة الأفاضل، لاحظوا كيف كلمة العقيدة مذكورة هنا في هذا المتن. عادي، مش شرط أنه يكون اللفظ عندما يستخدم كلمة عقيدة، ليست واردة في القرآن الكريم، صحيح ولا لا؟ ذكر إيمان، آمنوا، يؤمنون، لكن هنا ذكرت كلمة عقيدة. كلمة عقيدة ليست واردة في القرآن الكريم، لكن لم يتحاشى واحد مثل الإمام الطحاوي عن استعمالها، لأن نحن غير متعبدين بمجرد الألفاظ، هذه الألفاظ غير متعبدين بها، نحن متعبدون بماذا؟ بالمعاني التي تدل عليها. فلذلك ينبغي علينا أن نحرص على إيش؟ فهم هذا المعنى الذي تدل عليه كلمة العقيدة. لا يجوز لنا أن نقف عند هذه الكلمة ونقول هذا لفظ لم يرد في الكتاب والسنة فاستخدامه بدعة، لا، مش هذه عبارة عن طريقة ساذجة وسخيفة في اتخاذ الأحكام. إذا كان هذا اللفظ يدل على معنى صحيح لا إشكال فيه، نستعمله. فكلمة العقيدة أصلا من العقدة، والعقدة من الربط والتوثيق. وقد ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن المقصود من العقيدة هي أن تكون النفس متوثقة مربوطة، عندما تربط شيئا تمنعه من التحرك، والتحرك المقصود به الشك. هنا التحرك في الاعتقاد هو الزيغ عنه، الابتعاد عنه، التلجلج فيه. فعندما ترتبط أنت بهذا المعنى، تكون كأنك ربطت عقدة على إيش؟ على تضبطك وتجعلك ثابتا إلى جانب هذا الاعتقاد. فمن هنا استخدم العلماء كلمة العقيدة وكلمة العقائد. وكلمة العقيدة والعقائد استخدامها على سبيل الإفراد واستخدامها على سبيل الجمع لا إشكال فيه، كل بحسب وجهه واعتباره. إذا عقيدة تؤخذ بلحاظ الكل، وعقائد تؤخذ بلحاظ إيش؟ كل مسألة من المسائل التي هي مجموعة في هذا الكتاب. فإذا قلت عقائد ما في إشكال، وإذا قلت عقيدة ما في إشكال. وما زلنا حتى الآن يعني نسمع في مناقشات كثير من الجامعات، أنا سمعتها بأذني أكثر من جامعة، في الجامعة الأردنية وغيرها، دائما الأساتذة بيناقشوا بهذه الكلمة، إنه ليش استخدمت عقائد وفيش إلا عقيدة واحدة عند أهل السنة. يا أخوي، هي مسألة، هذه مش مسألة مهم كثير إنك تقف عندها يعني، ولازم تغيرها، وهذا منهج غلط. لا، مش منهج غلط أبدا، تستخدم عقائد وتستخدم عقيدة، تستخدم عقيدتين وثلاث عقائد و12 عقيدة، كلها معدودة. حتى الإمام السنوسي عد العقائد عدا 44-45 بحسب المسائل. فلا يجوز يعني، لا ينبغي، لا يليق بنا أن نقف عند هذه الأمور الاعتبارية الإضافية التي ليست هي مقصودة بالذات. لكل واحد وما يتخذه من منهج في تفسير ما يريد أن يصل إليه. الإمام العضد فسر العقيدة وغيره طبعا، قال: المراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل. ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل. إيش يعني نفس الاعتقاد؟ نفس الربط والتوثق والجزم والطمأنينة دون العمل الذي قد يبنى عليها. هناك أمران في الدين الإسلامي: أحكام عقائدية وأحكام عملية. في هناك أحكام عقائدية وفي هناك أحكام عملية. الأحكام العقائدية يقصد بها إيش؟ بيان كيفية ارتباط النفس بهذه الأحكام. يقال للإنسان يجب عليك مثلا أن ترتبط نفسك بالقول بأن الله سبحانه وتعالى واحد ارتباطا وثيقا لا شك فيه ولا تردد. يجب عليك أن تربط نفسك وتوثق نفسك باعتقاد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. هذه عقيدة، لأنه مقصود بها بيان هيئة ارتباط النفس بهذه القضايا بغض النظر عن ماذا يجب أن تعمل بعد ذلك. طيب أنا آمنت بالله سبحانه وتعالى، آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، طب ماذا يجب علي أن أعمل بعد ذلك؟ هناك أحكام، يجب عليك أن تصلي، يجب عليك أن تصوم، يجب عليك أن لا تسرق، يجب عليك أن لا تفعل كذا وكذا وكذا. هذه أحكام عملية، أحكام عملية هي ليست من جنس نفس الأحكام العقائدية، لأن الأحكام العملية يقصد بها إيش؟ العمل. الآن هناك في حد مشترك بين الأحكام العقائدية والأحكام العملية، حد مشترك. مثلا وجوب الصلاة لم ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الحكم فقط لكي تعتقد فقط بأن الصلاة واجبة. نعم، أنزله لكي تعتقد أن الصلاة واجبة، هذا جزء، والجزء الثاني أن تقوم بأداء الصلاة. لأن هذه الأحكام هي سميت أحكاما عملية لأن المقصود منها العمل. إيش المقصود منها؟ يعني المقصود من اعتقادك وإيمانك بها أن تعمل بها. لاحظ كيف المسألة، هذا هي مقصود أنه أحكام عملية، لكن الأحكام العقائدية المقصود بها هو نفس الاعتقاد وإن لم يترتب عليه العمل. كلمة وإن مش معناها أنه لا يترتب عليها عمل، يعني حتى لو فرضنا أنه لم يترتب عليها عمل فيجب عليك أن تعتقد بها. شوف كيف المسألة، يعني لم يلاحظ في الإيجاب وفي تكليفك بها أنه يترتب عليها عمل أو لا، لكنها في نفس الأمر يترتب عليها عمل. هذا يفهم منه أمر عظيم جدا، أن الإنسان إذا اعتقد بالاعتقاد حتى وإن لم يعمل هذا قد وفى الغرض الذي من أجله كلف بهذا الاعتقاد، الغرض كاملا الذي كلف بهذا الاعتقاد. لكن في مثلا في مثل أو في نحو الصلاة والزكاة ونحو ذلك، هناك حالتان. الحالة الأولى أن تعتقد بوجوب الصلاة وتصليها، الحالة الثانية تصلي، يعني الحالة الثانية أن لا تعتقد، أو عفوا أن تعتقد ولا تصلي، أن تعتقد ولا تصلي. من هو الذي قام ووفى بالواجب عليه من بناء على هذا الحكم، الحالة الأولى أم الحالة الثانية؟ الحالة الأولى هو الذي وفى الغرض، أوفى الغرض بما طلب منه في هذا الحكم، لأن المطلوبة في هذا الحكم أمران. الأمر الأول هو أن تعتقد بوجوب الصلاة، والأمر الثاني أن تقوم بأداء الصلاة، أن تعمل بهذه. لذلك هذه أحكام قصد بها العمل. لاحظ كيف المسألة، مش انه هي اعمال لم يقصد بها اعتقاد ولم تبنى على اعتقاد، لا، هي احكام قصد بها العمل، لذلك سميت احكاما عملية، احكاما عملية، هي احكام في الحقيقة لكن قصد منها ايش؟ العمل. فانت محاسب فيها على الامرين، على الاعتقاد بها وعلى العمل بها او عدم العمل بها. بينما الايمان بالله سبحانه وتعالى هو لذاته مطلوب لذاته، هو في ذاته مطلوب لذاته، بغض النظر الآن أنت صليت، صمت، حججت نحو ذلك أو لم تحج أو لم تصلي أو لم تزكي. الإيمان بالله سبحانه وتعالى مطلوب لذاته. ما كان من الأعمال مقصودا منه الاعتقاد دون العمل، دون ملاحظة بناء العمل عليه، فهذه من الأحكام الاعتقادية. وما كان من الأحكام مقصودا منه العمل، يعني مطلوب منك أن تعتقد به مع العمل به، فهذه من الأحكام إيش؟ العملية. تلاحظون أن هناك حدا مشتركا بين الأمرين، حدا مشتركا بين الأمرين، وهو أن هناك جزءا من الأحكام العملية يجب عليك أن تعتقد بها. شوف كيف المسألة، وهذا الاعتقاد له درجة، الدرجة الأولى قطعية والدرجة الثانية ظنية. الدرجة الأولى قطعية والدرجة الثانية ظنية. مثال الدرجة الأولى القطعية في الأحكام العملية مثلا الصلاة، كما قلنا الصوم، الحج، غير ذلك من الأحكام القطعية التي لا تردد فيها. بعض الأحكام ليست قطعية لكنها ظنية، لكنها أيضا مطلوب منك أنك تعتقد فيها، لكن اعتقاد لا على سبيل القطع، اعتقاد على سبيل الترجيح، اعتقاد على سبيل الترجيح. فإذا وجدنا أن بعض الأحكام العملية جزء منها هي أحكام قطعية، لاحظ كيف المسألة، لكنها أحكام قطعية قصد منها العمل بها ولم يقصد بها نفس الاعتقاد بها. نعم الاعتقاد بها مطلوب لكن ليس فقط الاعتقاد بها، تمام؟ لكون مثل هذا النوع من الأحكام قطعيا اشترك مع الأحكام العقائدية التي ينبغي أن تكون قطعية، التي ينبغي أن تكون قطعية. فلذلك ترون بعض علماء أهل السنة وغيرهم من العلماء طبعا قد يذكرون في بعض المتون العقائدية أحكاما عملية. شوف كيف المسألة، أحكام عملية مثل المسح على الخفين، وعند الأحناف وأن شرب النبيذ جائز، مش الخمرة، النبيذ معروف إيش هو النبيذ يا إخوة، مش تروح تطلع هسه كلكم تذكروا النبيذ، ماشي الحال، والمسح على الخفين مثلا، وغير ذلك من الأحكام التي قد يذكرها بعض العلماء في بعض المتون. طيب هو هذا العالم لماذا ذكرها في هذا المتن وهو يعلم أنه يؤلف متنا في علم التوحيد؟ ذكرها للحاظه الاشتراك في القطع، وذكرها لأنه يعلم تماما أن من ناقض و يعني ابتعد عن الحكم القطعي الضروري المعلوم من الدين بالضرورة فقد انتقضت عرى العقيدة عنده. فلذلك بعض العلماء يذكرون بعض المسائل، لاحظ كيف المسألة، بعض المسائل العملية تنبيها إلى هذا الأمر، وهذا ليس من باب السهو ولكنه من باب التنبيه إلى خطورة هذه المسألة. ومن هذا الباب ذكر مثلا علماء أهل السنة والجماعة مسألة الإمامة. مسألة الإمامة إيش يعني الإمامة؟ إنه أن يكون هناك يعني خليفة أو سلطان يقوم مقام إنه رعاية المسلمين في أمورهم وأحكامهم الكلية مثل الأحكام الجزئية. هذا حكم شرعي إنه يجب أن يكون هناك إيش؟ خليفة، بغض النظر سمي خليفة أو لم يسمى خليفة، لأنه تسمية بالخليفة هذا ليس من الأمور التي نتعبد الله بها، تمام؟ لكن المقصد أنه هناك يجب أن يكون إنسانا قائما على أمور المسلمين الكلية. هذا الأمر هل هو اعتقاد أم عمل؟ هو حكم شرعي لكنه قصد به العمل وليس اعتقادا. فلذلك ذكر أهل السنة مثلا بعض أهل وكثير من أهل السنة ذكروا مسألة الإمامة في علم التوحيد. لماذا؟ مع أننا نقولنا إنها من الأحكام العملية، ذكروها لأمرين. الأمر الأول تنبيها على خطأ من أخطأ وجعلها من أصول الدين، يعني جعلها من الأمور الاعتقادية مثل الشيعة. الشيعة جعلوا جعلوا الإمامة من أصول الدين وقالوا الإمامة هي صنو النبوة، صنو يعني أختها، مساوية لها في معظم الأحكام إلا في بعضها، صنو يعني لابد من الإمامة لتكتمل النبوة. لاحظ كيف المسألة، لابد من الإمامة لتكتمل وظيفة النبوة بتعبير آخر، حتى لا يقال أني افتريت عليهم ولا قطعت من كلامهم، وسنأتي إلى مناقشة كلماتهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعلماء من أهل السنة ذكروا مسألة الإمامة في كتب علم التوحيد تنبيها على خطأ من مثل الإمامة، مثل الشيعة عفوا، الذين جعلوا الإمامة أصلا من أصول الدين وليس أصلا عمليا فقط، بل هو أصل اعتقادي، بحيث أنه عندهم من لم يؤمن بالأئمة الاثنى عشر مثلا على الشيعة الإمامية أو السبعة أو اثنين، هم أعداد كثيرة زي العقول الاثناش أو العشرة، خلوها عن عقول اثناش، ماشي الحال، فش عليها دليل، لا يوجد عليها دجلة، وسوف نناقشهم بإذن الله سبحانه وتعالى في وقته. جعلوا هذا الأمر أصلا من أصول الاعتقاد، حتى أن من لم يؤمن بالأئمة الاثنى عشر فهو يقال عليه عندهم مسلم ظاهرا لكنه في الحقيقة كافر، مسلم ظاهرا لكنه في الحقيقة إيش؟ كافر. يعني إيش كافر؟ يعني خالد في النار. يعني نعامله معاملة المسلمين في ظاهر الدنيا، في ظاهر الحياة الدنيا، وأما في الحقيقة فنحن نعتقد أنه سيكون مصيره إلى جهنم خالدا فيها، مش لأنه عصى فقط، لأنه كفر، لأنه لم يؤمن بأصل من أصول الدين. هذا الأمر المقصود الأول الذي من أجله ذكر علماء أهل السنة مثل مسألة الإمامة وغيرها من المسائل التي هي من الأحكام العملية. المقصود الثاني هو التنبيه على ضلال من ضل ونفى مثل هذه الأحكام من أن تكون أحكاما شرعية عملية حتى. مثل مين؟ الخوارج. شوف كيف الخوارج، يمكن تستغربوا، الخوارج يقولون بقسم لا بأس به من الخوارج، يقولون لا داعي لوجود خليفة أصلا، لأنه إن انتشر العدل بين الناس، إن انتشر العدل بين الناس لا داعي لوجود خليفة، فالخليفة ليس واجبا والإمام ليس واجبا. هذا الخوارج. بعض الناس من غير الخوارج من هذا العصر وغيره من العصور صرنا نسمع بعض الآراء يقولون مثلا أصل الإمامة ليست واجبة وليست ركنا من أركان الدين، بل هي عبارة عن أمر سياسي معين، إذا شاء المسلمين يعملوا يعملوا، إذا ما شاءوش لا ينقص ذلك من دينهم شيئا. بمعنى أنهم لم يسلموا فقط أنه، لم يقولوا فقط أنه ليس من أصول الدين، بل قالوا أيضا أنه ليس من الأحكام الفقهية أيضا. لم يقولوا فقط أنه ليس من الأصول العقائدية، بل قالوا أيضا أنه ليس من الأحكام الفقهية. فأيضا من أحد مقاصد ذكر علماء أهل السنة لنحو مثل هذه المسألة ومثل هذه المسألة هو التنبيه على خطأ هذين الطرفين. والله سبحانه وتعالى أعلم. إحنا متى طيب، إحنا بدناش نتجاوز كثير في الوقت حتى لا نرهقكم، لكن أنا أعتقد إنه المسألة الآن صارت أوضح في مفهوم العقيدة والأحكام العقائدية والأحكام العملية. ومن هذا الأمر نتبين لماذا ذكر الإمام الطحاوي بعض المسائل في آخر متنه، وهي أصلا مسائل عملية وليست مسائل اعتقادية. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا توفيقا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. أما بعد، الإمام الغنيمي في شرحه للطحاوية قال: المراد بطريق أهل السنة والجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. شوف، ما كان عليه النبي وأصحابه الكرام، إذن طريق أهل السنة والجماعة ثابت والنبي صلى الله عليه وسلم اتبعه. واحد كيف المسألة؟ وهو ثابت والصحابة اتبعوه، الصحابة اتبعوه، وهو ما دل عليه السواد الأعظم من المسلمين في كل زمان. السواد الأعظم من المسلمين في كل زمان، وهم الجماعة والطائفة الظاهرون على الحق، والفرقة الناجية من 73، والفرقة الناجية من 73. هذا هذه الفقرة الأخيرة إن شاء الله سنتكلم عليها في آخر الكتاب، إنه الفرق واختلاف المسلمين سنتكلم عليها في آخر الكتاب عندما نعرف ما معنى العقائد، ما هي الأصول، ما هي الفروع ونحو ذلك. بعد ذلك نعرف ما هي الفرق، وإذا عرفنا الأصول والفروع وأدلة علم التوحيد بقدر جيد نعرف كيف نحكم على هذه الفرق، ونعرف مفهوم مسألة الفرقة الناجية، وإنه هل يوجد هناك فرقة ناجية أو ليست ناجية، وما معنى النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. سنبحث هذا في آخر الكتاب. المقطوع به أن أهل السنة والجماعة قطعا لا يدخل فيهم المجسمة، هذا هيك على سبيل الدعوة، خلينا نقول لا يدخل فيهم المجسمة ولا يدخل فيهم المشبهة، وكذلك المعتزلة لا يدخلون في مسمى أهل السنة والجماعة، حتى هم أنفسهم لم يعني يصححوا لأنفسهم ولا لغيرهم أن يسموا باسم أهل السنة والجماعة. الزيدية لا يدخلون في أهل السنة والجماعة، الشيعة لا يدخلون في أهل السنة والجماعة، وهكذا. أهل السنة والجماعة قطعا ليس مجسمة. لماذا قلنا أصلا ليس مجسمة؟ لأن سائر الفرق الإسلامية لم تنسب فرقة من الفرق نفسها لأهل السنة والجماعة، فقط هناك طائفة معينة دائما عاملين مشاكل في كل زمن من الأزمان، خصوصا وأنا أقول لكم إياها اعملوا استقراء للتاريخ، خصوصا في اللحظات التاريخية التي تكون فيها الأحوال السياسية للأمة الإسلامية منحطة تظهر مثل هذه الفرقة. اعملوا استقراء وشوفوا، وإذا كنت أنا غلطان احكوا لي. هذه الفرقة دائما على مدى التاريخ تظهر عندما يسود الضعف والتمزق وتتلاعب الأمم الأخرى بالأمة الإسلامية، تظهر هذه الفرقة دائما. ولحظتنا التاريخية المعاصرة هي مثال من أمثلة كثيرة يمكن أن نضربها على هذا الأمر. وأنا عملت بحث زمان لما كنت زيك، عملت بحث في التاريخ، وفعلا لم تظهر فرقة الحشوية أو الكرامية أو المجسمة إلا في مثل هذه اللحظات التاريخية. وإن شاء الله في مناسبة أخرى إن شاء الله سنذكر لكم بعض الشواهد على ذلك. لكن أي واحد منكم إذا استقرأ التاريخ سيرى وتعرض أنه متى ظهرت فتن المجسمة وفي أي البلاد، سيرى أنه ما ظهرت هذه الفتن إلا في لحظات إيش؟ انكسار وتحطم للأمة. وعلى العكس، على العكس لما كانت الأمة الإسلامية دائما قوية لم يظهر لهذه الفرقة صيت. على العكس يعني لاحظ دليل من طرد وعكس. في أيام خلينا نقول الصحابة ما في الحمد لله مجسمة، في أيام الصحابة، في أيام الأمويين ما كان في مجسمة، لا خصوصا لما كانوا كويسين، في أيام العباسيين في بداياتهم ما كان في مجسمة، لاحظ كيف، في السلاجقة، في العثمانيين إلى آخره، حتى في دول المغرب، دول ما وراء النهر وكذا ما كان في مجسمة أصلا، بلاد ما وراء النهر وما تحت النهر وما خلف النهرين كلهم أصلا لم يعرفوا الترسيم أصلا، ما كان في عندهم ترسيم، لا يعرفوش أصلا، يدوب يعرفوا بس أهل السنة والجماعة، صح ولا لا؟ تاريخيا ما يعرفون إلا أهل السنة والجماعة، شايف؟ لكن حقيقة التاريخ يثبت أنه هذه الفرقة للأسف لا تظهر إلا في لحظات الضعف التاريخي، وهذا أمر إحنا لا نتخذه دليلا على بطلانهم، مش لأنه ممكن يكون من باب الدوران زي ما بيحكوا علم العلماء الأصول، الدوران ليس من الأدلة القطعية على العلية، ربما صادف إنه كل ما تضعف الأمة هذول بلاقوا فرصة وتكون العكس، ربما يكونوا هم سببا من أسباب ضعف الأمة، ويمكن فعلا الأمة لما تضعف هؤلاء ينتهزونها فرصة ليظهروا وهكذا. لكن علينا أن نعرف أن الأمة عندما تكون قوية للأسف بالنسبة لهم لم تظهر في هذه الفرقة في أي لحظة من لحظات الزمان. وهذه كما قلت لكم استقرئوها تاريخيا. ولذلك يعني نحن ذكرنا أنه أول شيء يجب علينا أن نراعيه أن مفهوم أهل السنة والجماعة، مسمى أهل السنة والجماعة، لا يجوز أن يندرج فيه من هو مجسم أو من هو مشبه أو نحو ذلك. أما عدم اندراج من سواهم فيه في هذا الاسم فهذا ليس محل نزاع، ليس محل نزاع. في هناك دائما يعني بعض الإخوة يعني يتكلمون على مذهب الحنابلة، قبل أن نشرح أيضا في كثير يعني بعض المسائل المهمة، كثير من الناس يقولون الحنابلة يعني فيهم مجسمة والإمام أحمد بن حنبل عليه إشكالات. لا، الإمام أحمد بن حنبل لا يوجد عليه إشكالات يا إخوان، الإمام أحمد بن حنبل هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، إمام عظيم من أئمة أهل السنة والجماعة، لكن طريقته في الاعتقاد هي أنه كان يقتصر على ما هو وارد في الكتاب والسنة، لا يتكلم سوى ذلك. هذا المسلك كان مضطردا فيه جاريا عليه سواء في الفقه وفي الحديث وفي العقائد، لذلك هو من أهل الأثر، أثريون يعني يتمسكون بالأثر، حتى منهجه الفقهي كان كذلك. ولذلك كبار الحنابلة الذين تابعوا الإمام أحمد بن حنبل كانوا متمسكين بهذا المسلك، لكن وهذا ليس فيه غضاضة وليس فيه أي نوع من الذم، لأنه هذا أحد مسالك أهل السنة والجماعة، أحد مسالك وأحد مذاهب، خلينا نقول أحد طرق أهل السنة والجماعة، لا إشكال فيه. وكثير أيضا من الأشاعرة كانوا يميلون إلى هذا المسلك، التمسك بالأثر. لكن بعض الحنابلة شدوا وانحرفوا عن مسلك الإمام أحمد بن حنبل، وللأسف أن هؤلاء أيضا في حالة شذورهم وانحرافهم كانوا يدعون أن ما يقولون به هو عين قول الإمام أحمد بن حنبل. يعني لم يكونوا يقولون ما نقول به، يعني القاضي أبو يعلى وابن الزاغوني وغيرهم من الذين اشتهروا بالتجسيم، تمام، حتى بعض كبار الحنابلة مثل الإمام الجوزي وغيره أيضا صرح بأن هؤلاء من المجسمة. هؤلاء مثل القاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وغيرهم لم يكونوا يقولوا إن ما نقرره من علم التوحيد هو خلاف لأحمد بن حنبل، بل كانوا يزعمون أنه موافق لأحمد بن حنبل، ومن هنا جاءت إيش؟ الطامة. يعني لم يكونوا يقولون نحن أحمد بن حنبل منزه لله، لا يثبت الحركة لله، لا يثبت كذا لله، ونحن نخالفه ونثبت. لا، كانوا يزعمون أن حقيقة قول الإمام أحمد بن حنبل أنه يقول بعين ما ينسبونه لله سبحانه وتعالى، وهنا جاءت الإشكالية الحقيقية. يعني بمعنى آخر باللغة المعاصرة أنهم أعادوا تأويل كلام الإمام أحمد بن حنبل بحسب اعتقادهم، فقراءتهم وفهمهم لمذهب ابن حنبل غير مسلمة لدينا، غير مسلمة، ونحن لا نسلم لهم أن ما نسبوه للإمام أحمد هو صحيح النسبة إليه، وسوف نتكلم على ذلك في مجموعة من المسائل. وبنفس هذه الطريقة التي ذكرناها عن ابن الزاغوني والقاضي أبي يعلى، وأنا في بعض الدروس في شرح تأسيس التقديس قبل عدة سنوات ذكرت أمثلة وافية مستفيضة على بعض المسائل من كتاب ابن الزاغوني التأويلات، استقرأت كتابه من أوله إلى آخره وذكرت ما يوافق فيه وما يخالف فيه الإمام أحمد بن حنبل. بنفس هذه الطريقة التي جرى عليها هؤلاء جرى ابن تيمية. وأنا أعذروني أنه بتكلم بالأسماء، لأنه أصلا جل يعني الطلاب أهل العلم الذين يدرسون في هذه المسألة يهمهم إيش؟ أنه يتكلم بشكل واضح وبشكل صريح، خصوصا في المسائل التي صارت مشهورة في هذا الزمان. يعني أنا لا أستطيع أن أقول وقال بعض الناس، وأنا أقصد ابن تيمية، خلاص قال ابن تيمية، ليش قال بعض الناس؟ أما والله إذا كان واحد على المؤاخذة ليس معروفا وليس مشهورا بنكتفي بذكر قوله من دون الإشارة إلى اسمه، لكن واحد اشتهر اسمه في الآفاق في الشرق والغرب والشمال والجنوب وتواترت على ذكره الطبقات ونحو ذلك، لماذا يعني ما هو وجه عدم ذكر يعني قوله ونسبة الأقوال إليه؟ بالعكس، في هذه الحالة الأصل أن نذكر أن هذا المذهب يقول به ابن تيمية أو لا يقول به ابن تيمية. نقول إنه ابن تيمية أيضا قد قام بمحاولة أخرى تضم للمحاولات التي قام بها أولئك الحنابلة المتقدمون في محاولة تأويل كلام الإمام أحمد بن حنبل لجعله يحكي ويؤيد ما يزعم ابن تيمية أنه هو الحق. يعني بعبارة أخرى ابن تيمية يعتقد بعقائد معينة، يعتقد مثلا بحلول الحوادث بالذات الإلهية، يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى محدود، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى استواؤه من باب الحركة. هذه كلها ليست أكاذيب عن ابن تيمية أيها الإخوة الفضلاء، هذه كله بصريح كلامه في يعني متفرقات كتبه. هو ابن تيمية ما الذي حاول أن يقوم به؟ حاول أن يبرهن وأن يعيد تفسير كلام الإمام أحمد بن حنبل بصورة تكون موافقة لما قرره هو. إذن كلام ابن تيمية عن الإمام أحمد بن حنبل، شرح ابن تيمية لعقيدة الإمام أحمد بن حنبل غير مسلم لدينا، وسوف نعيد تفسير بعض كلمات للإمام أحمد بن حنبل من التي تعلق بها ابن تيمية على غير توجيه كلام ابن تيمية، لنثبت أن ما قام به ابن تيمية مجرد محاولة لتأويل ومحاولة اجتهادية لتفسير كلام أحمد بن حنبل، قد يكون أصاب فيها وقد يكون أخطأ، وليست هي حكاية صحيحة عن الإمام أحمد بن حنبل. إذن ليس الصواب عندما نحكي كلام أحمد بن حنبل أن نقول ومما يدل على ذلك أن ابن تيمية قال ذلك، لا، لأن هذا في محل إيش الدعوة. هناك انفكاك بين كلمات أحمد بن حنبل وبين تفسيرات وتأويلات ابن تيمية لها، وهناك فرق بين حكاية كلام الإمام أحمد بن حنبل وبين إيش تفسيرات القاضي أبي يعلى مثلا لكلمات الإمام أحمد بن حنبل. هذا مما يجب علينا أن ننتبه إليه، مما يجب علينا أن ننتبه إليه. الآن هناك أيها الإخوة الأفاضل، طبعا ابن تيمية وابن قيم الجوزية نفس القصة، لأنه هو يعني نفس الشخص، شايف، واحد تجلى في الثاني، بس ابن تيمية وابن قيم الجوزية واحد مقلد للثاني، واحد تابع للثاني، اثنين مجتهدين وافقوا بعض، ما في عندنا مشكلة، لكن اثنين كلام عن واحد هو كلام عن الآخر، نفس الشيء. هناك بعض الأسماء المشهورة مثل الإمام الذهبي، مثل الإمام الذهبي. الإمام الذهبي أيها الإخوة الأفاضل هو من الشافعية وليس من الحنابلة، من ناحية المذهب الفقهي من الشافعية. الإمام الذهبي ليس من علماء، يعني من علماء المبرزين في الفقه أصلا، يعني لا هو من أقوال الوجوه ولا التفريعات ولا له مثل مثلا يدرس ولا شيء أبدا، لا يذكر. يعني في المذهب الشافعي لن تجد واحد يقول مذهب، يعني ما يقول قولا فقهيا ويقول كما قال الذهبي، ما في، لا في المنهاج ولا في المختصر ولا في غيره من الكتب، لا متقدمين ولا متأخرين، واحد شافعي عادي زيه زي غيره، تمام. هذا من حيث المذهب الفقهي. من حيث المذهب العقائدي، هو للأسف في أيام شبابه كان معاصر ومعايش لابن تيمية، وكان معجبا به إعجابا كبيرا جدا، ولذلك يعني تأثر تأثرا كبيرا جدا بكلام مين؟ ابن تيمية. فصارت أحكامه على الناس اللي هو في علمه الذي برز فيه، وهو علم الرجال والتاريخ، صارت أحكامه على الناس متأثرة بما فهمه من ابن تيمية عن هؤلاء الناس. فلذلك يعني الإنسان المنصف لنفسه ولغيره لا يجوز أن يحتج بأحكام الذهبي على الرجال، لا سلبا ولا إيجابا، إلا أن يكون حكاية منه عنهم، أو أن يكون مدعما بدليل يريده على ما يقول. أما مجرد انطباع الشخصي أو رأي الشخصي فهذا عند الذين يحترمون أنفسهم ويعتدون، يعرفون مقامات الرجال، لا يجوز له إيش أن يعتد بأحكام مثل هذا الرجل الإمام الذهبي، في خصوصا في الأشاعرة، خصوصا قد تكون أحكامه على المعتزلة مقبولة، أحكامه على الشيعة خصوصا في الأشاعرة، لأن هناك مشكلة خطيرة جدا بين ابن تيمية شيخه وبين الأشاعرة، فصار دائما ميال لأحكام ابن تيمية. باختصار يعني صار هو طرف في النزاع وليس طرفا محايدا يؤخذ منه إيش الحكم، هو جزء من المشكلة. الإمام الذهبي صار جزءا من المشكلة، وأنا لا أذهب إلى ابن تيمية لأسأله بقول له يا إمام ما رأيك بالرازي، أنا بذهب لواحد خال الوفاض ملوش علاقة لا بالأشاعرة ولا بغيره، بحكي له إيش رأي الرازي مثلا، أو أنا أجتهد أن أعرف ما هو الرازي، لكن أنا أروح لابن تيمية حتى يفهمني إيش موقفه أو من هو الغزالي أو من هو مشكلته معهم أصلا. وكذلك الذهبي هو طرف في المشكلة، لكن هو الذهبي كما يقول كثير من العلماء في نهاية حياته، في القسم الثاني من حياته بعدما توفي ابن تيمية، صار يخالط العلماء أكثر وأكثر، وصارت آراؤه أكثر اعتدالا، لذلك تجدون في كتبه أشياء وكلمات جميلة، وهذه غالبا تكون من نهايات يعني حياته، يعني في القسم الثاني من حياته، وكلمات غريبة جدا ويعني تبعث على يعني النفرة، وهذه تكون من نتاج تأثره بابن تيمية. وهكذا كثير من الناس الذين يعني يكثر الكلام عنهم ويكثر الاستنداد منهم في هذا الزمان، علينا المقصود أنه علينا أن نعرف ما هي علاقتهم بمثلا واحد مثلا يتكلم على الشيعة، يجب أن نعرف ما مدى ارتباطه بهؤلاء الشيعة، واحد يتكلم على ابن تيمية وعلى الشيعة على المعتزلة على الأشاعرة، إلا إذا رجعنا إلى المنهج الأساسي والأصيل، وهو أن لا نأخذ قول فلان إلا بدليل، هذا هو منهج أهل السنة، قول فلان بدليله مأخوذ حتى لو كان ليس مسلما أصلا، إذا كان دليله يؤيد كلامه فهذا على رأسنا، ما في عندنا مشكلة فيه. أما إذا أردنا فقط أن نأخذ آراء الرجال فلنعلم أن الرجال لهم قيود، ليسوا معصومين، أي قول من دون دليل يجب علينا أن نعيد نقده. نقرأ أول فقرة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال الإمام الطحاوي: لما قال على عقيدتي على أهل السنة على مذهب فقهاء أهل الملة، لاحظ كيف هو يريد أن يبين عقيدة أهل السنة، بعدين قال إيش؟ على مذهب فقهاء، شوف كيف التفريق، يريد أن يبين عقيدة أهل السنة لكن ليس مطلقة بل على مذهب. هذا في إشارة واضحة جدا بأن الإمام الطحاوي كان واعيا تماما، لأن هناك مذاهب أو طرق مختلفة متغايرة، خلينا نقول داخل مذهب أهل السنة والجماعة، يبين عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب من؟ على مذهب فقهاء أهل الملة. ليش قال فقهاء أهل الملة؟ لأن الفقهاء من أهل الملة، يعني الملة يعني الدين، كلهم شهدوا لإمام أبي حنيفة النعمان بأنه هو من علم الناس الفقه، الإمام مالك والإمام الشافعي وحتى الإمام أبو حنيفة شهد لنفسه بذلك. ما فقهاء أهل الملة يعني الذين فتقوا يعني المذاهب الفقهية والمسائل الفقهية هم الأحناف. لذلك هذا هو وجه قوله إيش؟ إنه فقهاء أهل الملة. من هم فقهاء أهل الملة؟ أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. إذن هو الذي يهمنا من كلامه أنه يريد بيان مذهب أهل السنة والجماعة على طريقة أو عقيدة أهل السنة والجماعة على طريقة مين؟ وعلى مذهب من؟ على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. ومن هنا يتبين بعد ذلك أنه أهل السنة والجماعة عندهم مدارس، بعد ذلك ترتبت هذه المدارس وتنظمت وظهرت بأسماء وأعلام وكتب معينة بعد ذلك، يعني هذه المدارس كلها تتطور شوي شوي وتظهر شوي شوي، صار في هناك كان اسمه المذهب أبي حنيفة، صار بعد ذلك مذهب مين؟ الماتوريدي، لأنه الماتوريدي الإمام أبو منصور الماتوريدي أخذ على عاتقه إعادة ترتيب وتنظيم مذهب الإمام أبي حنيفة، فنسب إليه، نسب المذهب إليه، ونسب بعد ذلك إلى الإمام الأشعري لأنه أعاد ترتيب كلمات الإمام الشافعي والإمام مالك في نسق معين ورتبها بحسب المبادئ والمسائل والنهايات والأدلة ونحو ذلك، فنسب الناس إليهم وهكذا. فإذا مذهب أهل السنة من المعروف، يعني مذهب أهل السنة أو عقيدة أهل السنة لا إشكال في أن يكون في داخلها إيش؟ مدارس ومذاهب، لكن الشرط في هذه المذاهب أن لا تكون مخالفة بعضها البعض في أصول. ومن هنا لابد من بيان الفارق بين الأصول والفروع. لاحظ كيف المسألة، لابد من لكي نقول إن فلانا وفلان وفلان أو المدرسة الأشعرية والمدرسة الماتريدية كلاهما من مذهب أهل السنة، الشرط في هذا الكلام أن لا يكون هناك خلاف بينهما في الأصول. طب إذا كان هناك في غير الأصول بنسميها إيش؟ فروع. لا إشكال في ذلك، لأنه مذهب أهل السنة يحتمل الخلاف في الفروع، لأن ما يميز حقيقة مذهب أهل السنة هو الأصول وليس الفروع. إذن وجب بعد ذلك أن نبين الفارق بين المسائل الأصلية والمسائل الفرعية في علم التوحيد. ما هي المسألة الأصلية، أو متى تكون هذه المسألة أصلية ومتى تكون هذه المسألة فرعية؟ ولذلك انتبه العلماء إلى هذا المأخذ وإلى هذا المعنى، فألفوا رسائل مفردة في الفرق بين الأشاعرة والماتريدية ليبينوا أن كلا هاتين الطريقتين تنتمي إلى أصول كلية واحدة وإن خالفت بعضها إن وقع بينهما خلاف في مجموعة من المسائل من حيث المعنى، مسائل معنوية، خلاف معنوي، لكن كل الخلافات المعنوية هذه أو الخلافات اللفظية ليست في الأصول. وهذا مما سنبرهن عليه بإذن الله سبحانه وتعالى في مجموعة من المسائل التي سنشرحها. إذن لابد الآن أن نأخذ في ذهننا أن هناك مذهب أهل السنة والجماعة، وداخل هذا المذهب فيه هناك طرق أو عقيدة أهل السنة والجماعة، في هناك مدارس أو مذاهب داخل هذه العقيدة. تتميز هذه المذاهب أو تتميز هذه المدارس بقيود جزئية معينة لابد من معرفتها، وأن هذه المدارس لا يبعد أن يكون هناك نزاع وخلاف بينها في مسائل يسيرة وليست مسائل أصلية. يعني لم تجد أحدا من أهل السنة والجماعة يقول بأن الله سبحانه وتعالى له حد أبدا، هذه مسألة أصلية. لن تجد أحدا من أهل السنة والجماعة يقول بأن الله سبحانه وتعالى يتصف بالصفات الحادثة الوجودية، هذه مسألة أصلية. لن تجد أحدا من أهل السنة والجماعة يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات الحاصلة أو التي ستحصل، هذه مسألة أصلية. وهكذا في هناك مجموعة من المسائل هي أصلية لا يجوز أن يكون هناك خلاف فيها، وإذا حصل تمت خلاف فيكون هناك خروج عن المذهب في هذه المسألة، يكون هناك خروج عن المذهب في هذه المسألة. أما واحد مثلا أخذ مفهوم اليد، يد الله مثلا أخذها قال هي صفة تليق بذاته ولم ينطق بعد ذلك يعني بصورة تفصيلية، واحد قال لا أنا أحمل اليد على القدرة، واحد قال لا هي صفة لا أعلم حقيقتها ونحو ذلك، هذه ليست مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. كل هذه الأقوال هي محتملة في داخل مذهب أهل السنة والجماعة كما سوف نبين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، لاحظوا كيف لما يقول أنا أريد أن أبين عقيدة أهل السنة والجماعة بناء على ماذا؟ على مذهب فقهاء الملة الذين ذكرهم. فهل يريد أن يقول إن ما يذكره في هذا المتن هو فقط منسوب إليه وحده؟ لا، هو بصريح عبارته يقول إن ما أقول به هو ما كان يقول به الإمام أبو جعفر، الإمام أبو حنيفة وصاحبه. ومعلوم لديكم أن ما يقول به الإمام أبو حنيفة وصاحبه قطعا يقول به مئات الألوف أو ملايين من الناس أيضا، لكنه اكتفى بذكر الأعلام المشهورين. فلذلك لا يجوز لأحد أن يقول إن ما هو مذكور في كتاب الإمام أبي جعفر الطحاوي لا يمثل إلا الطحاوي نفسه. يعني ممن ذكر هذا الكلام حسن الثقاف في شرحه على العقيدة الطحاوية الذي نشر قبل سنوات، قال ولا يجوز لنا أن نقول إنه معنى كلامه، طبعا ومن أراد أن يتثبت يرجع إلى كتابه، يقول لا يجوز لنا أن نقول إن ما هو موجود في متن الإمام أبي جعفر الطحاوي يمثل أهل السنة والجماعة، بل لا يمثل أحدا إلا نفسه. طبعا وهذا الكلام يعني كلام سخيف، لا يجوز لنا أن نلتفت إليه، لأنه أول شيء نحن نعلم أنه أول شيء الإمام أبو جعفر الطحاوي قال إنني أقول هذه العقيدة وأبينها على مذهب أهل السنة والجماعة، هاي رقم واحد، لكن أيضا على مذهب مين؟ إذن هو ينسبها لأهل السنة والجماعة، هاي رقم واحد. لاحظ كيف المسألة، ما قال إنه هذا مذهبي الخاص الذي تفردت به، هو يحكيه عن غيره، لاحظ كيف، ثم يخصصها أكثر ويقول على مذهب أبي حنيفة النعمان وصاحبيه. وهذا الكلام طبعا ليس مجرد دعوة بلا دليل، بل يعني نقحه ودققه خلفه علماء كثر وقالوا فعلا هذا الكلام هو كلام أبو حنيفة النعمان، يعني ما في فرق. فأن يأتي واحد ويقول إن كلام الإمام الطحاوي في متنه لا يمثل إلا نفسه، هذا طبعا لا يستحق أن يذكر في كتب العلم، لا يستحق أن يذكر يعني، بس نذكره هكذا تنبيها بس عشان الواحد يبتسم إنه في كثير من الناس الذين يكتبون العلم قد يكتبون شيء للتفكه. تفكه إيش؟ مش تفكر، التفكه يعني إنك تنزه عن حالك شوي، شوفت كيف؟ هذه أقوال يعني هيك يعني ملح، يعني زي ما قال بعض العلماء، وليست من متين العلم بل هي من الملح، يعني شطحات، عرفت كيف؟ الله يسامح اللي حكيها. واضح إن شاء الله يا إخوان. للأسف الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله تعالى عورض معارضة قوية في جهتين من أول نشأته. المعارضة الأولى من ناحية طريقته، من ناحية طريقته الفقهية واعتماده على القياس وغيره، طبعا هو اعتمد على الأثر وغير ذلك، لكن أيضا برزت عنده الناحية القياسية. فنشأ هناك ناس كثيرون من الفقهاء الذين كانوا في زمانه وكانوا يعني يبتعدون عن القياس ويبتعدون عن ما يسمى بالرأي، تمام، فذموه على أنه يقول بالرأي. ونحن نعلم أن الرأي ليس مذموما بالكل بالكلية يعني، ولكن الرأي مذموم إن لم يكن عن دليل. ولذلك كل الأقوال التي جاءت عن السلف ممن هو معتبر من السلف، مش أي واحد في السلف، ممن هو معتبر من السلف، تذم القول بالرأي، فيجب أن يحمل ذم الرأي على من قال برأيه من دون دليل. أما من قال برأي بدليل فهذا ليس قولا بالرأي بل هو قول بالدليل. ولذلك كثير من الذين كانوا يعني ظاهريين أو يمشون على ظاهر النصوص زعلوا من الإمام أبو حنيفة فذموه لأنه يقول بالرأي. ونحن وظيفتنا هنا أن ننبه على هذا الأمر لكي لا ننخدع بكلام كثير من المتقدمين من السلف الذين كان لهم موقف من أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ليس فقط من ناحية عقائدية بل أيضا من ناحية الفقهية، بناء على أن أسلوب الفقه هو إيش؟ يعتمد الرأي والقياس. بل أهل السنة جميعا يعتمدون الرأي والقياس، وليس الإمام أبا حنيفة فقط وحده يعتمد الرأي والقياس. وهؤلاء الناس الذين ذموه إن أرادوا أن مطلق الرأي والقياس باطل فقولهم باطل، وإن أرادوا نسبة الإمام أبي حنيفة النعمان إلى أنه كان يقول بهواه ومن دون دليل ومن دون قرائن معتبرة فهذه دعوة تحتاج إلى دليل. لكن نحن نعلم أن الإمام أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول بالرأي وبالقياس بناء على اجتهاد، وبناء عليه قد يكون أصاب وقد يكون أخطأ، لكن المنهج الكلي الذي ارتضاه هو أن يكون إيش؟ مبنيا على أصول معتبرة، وما كان كذلك هو قطعا داخل في ضمن منهج أهل السنة والجماعة. هذا من ناحية إيش؟ فقهية. لذلك لا تلتفت كثيرا لأقوال ترد عن كثير من المتقدمين الذين عاصروا أبا حنيفة أو لحقوه في الزمان ثم وردت عنهم أقوال تذمه أو تنهى عنه أو تصفه بأوصاف لا يليق أن يوصف بها. هذا يكون إما من قصورهم عن فهمه، عن فهم حقيقة مذهبه، أو من مذاهب باطلة. الناحية الثانية التي أيضا تعرض الإمام أبو حنيفة النعمان فيها أو لأجلها للنقد هي موقفه من ناحية علم التوحيد. في علم التوحيد الإمام أبو حنيفة حظه ونصيبه هو أنه صدرت عنه رسائل، وذكرناه هذا في الدرس الماضي، وأقوال متكاملة في علم التوحيد من أول المسائل إلى آخرها. فانتشر عنه، وكان أصلا الإمام أبو حنيفة أكثر اشتغاله في عمره بعلم التوحيد، واشتغل بالفقه في وقت متأخر من عمره، اشتغل بالفقه في وقت متأخر من عمره، ولذلك لما اشتغل بالفقه كان ينظر بنظر خاص بخلاف غيره من الفقهاء، من الفقهاء الأربعة يعني. فلذلك كان له مذهب عقائدي واضح، وهناك مذهب فقهي واضح، وأيضا مذهبه العقائدي الواضح وكلماته التي لا تحتمل التأويل وطرفها كما عمل في كلمات أحمد بن حنبل وغيره، كلماته الواضحة الصريحة التي لا تحتمل التأويل أيضا جعلت من نفس هؤلاء أعداء له، من نفس هؤلاء لنفس الطريقة بنفس السبب جعلتهم إيش؟ أعداء له. لأنه كيف واحد من السلف الذين عاصروا الصحابة والذين شهدت لهم الأمة، معظم الأمة، كل الأمة بالفقاهة والإمامة ونحو ذلك، ويصرح بهذه العقائد التي تخالف عقائدنا، صارت عندهم مشكلة، حطوه في رأسهم. فنشأت أيضا عنهم كلمات لأجل هذا الأمر يقصدون منها إيش؟ الحط على الإمام أبي حنيفة بالباطل. حتى إن بعضهم يعني نسب للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه استتيب من الكفر مرتين. شايف؟ هذا أنا بس نقرأها حتى نختم بها الدرس، ونترك يعني باقي المسائل التي أشرنا إليها لمن يريد أن يقرأها. لكن أنا ذكرت الأصول الكلية التي لأجلها تجدون كثير من الذم وكثير من الطعن في الإمام أبي حنيفة، ليس فقط من ناحية عقائدية بل أيضا من ناحية فقهية، وقد ذكرنا توجيه ذلك. الإمام أبو حنيفة زعم بعض الناس أنه استثيب من الكفر مرتين، والآن حتى هذه الكلمة حتى الآن تجدونها يعني شائعة على ألسن الناس في هذا العصر، حتى بعد أن اتضحت المسائل وعرف أنه أبو حنيفة رحمه الله فعلا لم يستتاب لا من كفر ولا شيء، وأنه الذي استتابه هو مجموعة من الخوارج، مجموعة من الخوارج هو أصلا مخالف لهم، وهم كفروه لأنه خالفهم، وكل من يخالفهم فهو عاصي وكل عاصي فهو كافر، فاعتبروه كافر فاستتبوا أول مرة فقام عليهم بالدليل، ثم استتبوا ثاني مرة، استتبوهم من ماذا؟ مما يعتقدون هم أنه كفر، فجرت هذه الكلمة باختصار أنه استتيب من الكفر مرتين، وعمل على إشاعتها بين الناس حتى في هذا العصر الذي يعني نعيش فيه. أنا أقرأ لكم يعني بعض القصص التي وردت في مثل هذا هذه المسألة فقط حتى يتضح حال الإمام أبي حنيفة وحال كثير من الذين يقفون منه موقفا مخالفا. بعض هذه الروايات للأسف وردت في كتاب عبد الله بن أحمد بن حنبل، وهذا كتاب يعني غريب جدا، يعني فيه أخبار باطلة وفيه أخبار يعني سخيفة جدا وأقوال سخيفة لا يليق أن تصدر عن عالم أو طالب علم في الحقيقة. ومن جملة هذه الأخبار الذم لأبي حنيفة ودعوى أنه لم يولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة، يعني حتى بهذه العبارة قيل في أبي حنيفة أنه لم يولد في الإسلام مولود أشأم من أبي حنيفة. الآن هذه الكلمة التي نصبت للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، أنا قلت في صفحة 41 في الهامش: من أحسن ما رأيته في تفسير القول باستتابته من الكفر مرتين ما جاء في كتاب التذكرة الحمدونية أنه لما قدم الضحاك الشاري، وهو من الخوارج، واحد من الخوارج احتل الكوفة، قدم الكوفة فقال لهم جيئوني بالفقهاء، استولى عليها بده يشوف العلماء، فتفرق الناس ووجدوا أبا حنيفة فأتوه فقال يا شيخ تب إلى الله من الكفر. هو كل واحد بخالف الخوارج هو كافر، فهذا الخارجي جعل يطلب من أبي حنيفة أن يتوب إلى الله من الكفر، فقال أنا تائب إلى الله من الكفر. هو أبو حنيفة يعني ذكي فحل، يعني واحد هو أصلا هو شغلته أنه يناقش ويناظر ويحرر، وهذاك الأهبل بيحكي له تب إلى الله من الكفر، هو بدوش أبو حنيفة يبلش حاله يحكي له أنا مين أنت الكافر ولا أنا، وأنا مش كافر، ممكن يقطع راسه ويمشي زي ما بحصل الآن في بعض المناطق، بيمتحنوا الناس وبيقطعوا أو بيكفروا وظلهم ماشيين، فحكى أنا بداخدها من قصيها، بيقول له أنا تائب، مش أنا تبت من الكفر اللي أنت طلبت من، أنا مش أصلا مش كافر، أنا تائب إلى الله من الكفر، شو بدك أحسن من هيك؟ فهذاك إيش بيقول له؟ فتركه خلص تركه. فلما خرج قال له رجل من أصحابه، رجل من أصحاب مين؟ الشاري هذا اللي دخل في يعني حكى له إنه كان من أصحابه، كان قد جالس أبا حنيفة، يعرف أبا حنيفة، بيعرف كيف عقلية أبو حنيفة، إن مذهبك عنده الكفر ومنه تاب، إن مذهبك عنده الكفر ومنه تاب. لما قال له أبو حنيفة تبت إلى أنا تائب إلى الله من الكفر، هو يريد مذهبك أنت مش الكفر اللي أنت تطلب منه الخروج منه. فقال ردوه، شكله هذا كان كاذب خالص صح ولا لا؟ قال ردوه هاتوا لي. فقال يا شيخ تبت من مذهبي ومذهبي عندك الكفر؟ شوف كيف يعني هذا فتح، صار فتح يعني فهموه انه هذا ضحك عليك يعني صحي. قال فقال ابو حنيفة او ظننت بي ذلك؟ ما هو الظن، ان بعض الظن اثم بالآية، وأي إثم فهو كفر عندهم. قال أوظننت بي ذلك؟ قال نعم. فقال أظنك ظن سوء فهو ذنب؟ قال نعم. قال والذنب عندك كفر؟ قال نعم. قال فتب منه. قال فتب منه. قال أنا تائب إلى الله، وأنت يا شيخ فتب إلى الله. قال أنا تائب إلى الله. فلما خرج القوم قال قوم من أهل الكوفة استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. كلمة هذه الكلمة جرت وثارت إيش مثلا، فأخذها بعض الحشوية ليطعنوا في الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من دون ما يبينوا مين اللي استتابوا وليش استتابوا. فصار كثير من الناس تظن أنه فعلا أبو حنيفة جاء واحد يعني معتبر ومعتد به أنه كفروا وطلب منه إيش أنه يتوب من الكفر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يعيدنا وإياكم من الكفر، وأن يجعلنا من التائبين الآيبين العائدين إليه جل شأنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. بارك الله فيكم.